بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب العدة، وبقي جزء يسير منه، ونبدأ بباب النفقة. وهذه الأبواب كما مر بنا من قبل من الأبواب المهمة في كتاب النكاح، فإن عدة المرأة تختلف باختلاف حالها، وكذلك أيضا يختلف الأمر باختلاف كون المرأة ممن توفي عنها زوجها أو ممن طلقها زوجها أو ممن فسخ نكاحها من زوجها أو خالعت زوجها أو أنه حصل فسخ بسبب عيب ونحوه. قد مر بنا أن أم العدد هي عدة الحامل، فإن المرأة الحامل سواء مات زوجها أو طلقها زوجها فإنها تعتد بوضع الحمل، على خلاف في مسألة المتوفى عنها زوجها، هل تعتد بأبعد الأجلين أم بوضع الحمل. مر بنا أن الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم أنها تعتد بوضع حملها، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومر بنا أن المرأة المطلقة إما أن تكون صغيرة أو آيسة، وإما أن تكون من ذوات الأقراء، وإما أن تطلق قبل الدخول، وإما أن تطلق بعد الدخول. فإن طلقت قبل الدخول فليس لزوجها عليها عدة باتفاق أهل العلم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهناك فرق بين المتوفى عنها زوجها قبل الدخول والمطلقة قبل الدخول، ما الفرق يا عبد الكريم؟ ما الفرق بين المطلقة قبل الدخول والمتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ اذكر جميع ما تستحضره من فروق. سؤال سهل ومر بنا الكلام عليه. طيب عندك يا أخي نسمير واحد فقط. أيوه. قبل الدخول. تعتد. كم تعتد؟ 14 و10. والمطلقة قبل الدخول؟ ليس لها عدة. طيب والميراث؟ قلت ما في إلا واحد. من الذي ترث؟ والمطلقة؟ كيف ترث؟ كيف ترث وقد طلقها؟ الكلام على الطلاق قبل الدخول، أما لو طلقها بعد الدخول والطلاق رجعي لم يختلف. طيب والمهر؟ والمطلقة؟ إذن هذا فرق ثالث الآن، أنت قلت ما في إلا واحد. والمطلقة إذا كانوا قد اتفقوا على مهر وسموه لها نصفه كنص القرآن، وإن كانوا لم يسموا مهرا فليس لها مهر، لكن لها ماذا؟ لها متعة مطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف. والله عز وجل يقول: فمتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدم أتى عن بالمعروف. طيب المطلقة من حيث الميراث وعدم الميراث هل ترث المطلقة؟ هل ترث المطلقة؟ نعم نعم لا ترث. تأكد أما ميراث ما في ميراث. أيوة في شك لا هذا من سلفا. طيب عندك أخي عبد القوي الله أنا. أنا أسأل سؤال عام، هل للمطلقة مهر؟ هل للمطلقة ميراث أو ليس لها ميراث؟ الله أعلم، هات ما عندك، أي شيء عندك حطه أمام الناس. التي لم يدخل بها زوجها وطلقها قبل الدخول ليس لها ميراث. واحد لا أحسن شوف الآن كيف تفتحت. لا عاد طلقها ومات عنها، خلي طلاق، خلي الموت على جنب، تكلم على الطلاق فقط ما دخل الموت. ما في شيء، ما في موت، يعني ما لها ميراث إلا إذا مات فقط. طيب إذا كيف الآن؟ إيش نفهم عنك؟ من أي ما تقول هو هذا الذي قلته أنا؟ ما فيش موت، لا تدخل لي الموت أبدا. ليس له. طيب عندما انقضت عدته، عندك يا أخي صادق، المطلقة هل لها ميراث؟ أما قبل الدخول ليس لها ميراث، بعد الدخول لها ميراث. كم؟ ها؟ يعني عدة الطلاق الرجعي ولا البائن ولا أي طلاق؟ حتى البائن يعني طلقها الطلقة الثالثة وبعدها مات وهي في هذه العدة ترث، ترث طلاق بائن. راجع نفسك. رحم الله امرأة انتهى إلى مسألة. طيب المطلقة قبل الدخول ليس لها ميراث، طبعا الميراث متى؟ ما يكون في حال موت زوج، صح ولا لا؟ فهي الآن طلقها زوجها ثم بعد الطلاق مات، قبل الدخول ليس لها ميراث ولا في هذا خلاف بين أهل العلم. طلقها بعد الدخول إذا كان الطلاق رجعيا وهي لا زالت الآن في العدة، لا زالت في العدة، فإنها ترثه ويرثها. لو ماتت هي وهي في العدة يرثها، لو مات هو وهي في العدة يرثها، وهذا أيضا ما في خلاف بين العلماء طالما أنه طلاق رجعي، لأن الرجعية لا زالت زوجة إلى أن تنقضي عدتها. إذا كان الطلاق بائنا الطلقة الثالثة فننظر، إن طلقها لحيلة، طلقها بقصد حرمانها من الميراث، فإنها ترث منه ما دامت في العدة، وقيل ترث منه وإن انقضت العدة، وقيل ترث منه ما لم تتزوج، وقيل ترث منه وإن تزوجت بعشرة كما قال الإمام مالك. وعيد يعني إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا آخر طلقة، الطلقة الثالثة، فإذا كان بغير حيلة ليس لها ميراث وإن كانت في العدة، لأن العدة الآن من أجل براءة الرحم لا من أجل حقه وأنه يراجعها، وليس لها نفقة وليس لها سكنة. أما المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة، كسوة ودواء ومسكن، وكذلك أيضا هي في حكم الزوجة في كل شيء، له أن يراجعها شاءت أم أبت. لكن الذي طلقها زوجها الطلقة الثالثة فإذا كان طلقها وهو صحيح، صحيح العقل والبدن وما هناك أي سبب إلا أنه كرهها أو حصل بينهم مشاكل فطلقها، لا ترث حتى لو مات وهي في العدة، لأنها لن تعتد من أجل براءة الرحم لا من أجل الرجوع إليه. أما إذا طلقها بقصد حرمانها من الميراث، رجل بينه وبين امرأته شيء من سوء التفاهم ما يريد أن ترث منه، ذهب يفحص قالوا عندك فشل كلوي وتليف كامل في الكبد عافانا الله وإياه، يعني يقول له في حسابة الأطباء، أما الأعمار بيد الله، في حسابة الأطباء ربما شهر إن زاد وتموت، انظر ماذا لك وماذا عليك أوصي. فعندك هذه الأمراض في علوم الطب ما تبقى أكثر من شهر، مع أن الأعمار بيد الله. إيش فعل من أجل أن يودع الدنيا؟ قام طلق زوجته، قال هذه من قبيلة ثانية وبعدها ترث وأنا عندي أموال وبيوت وأراضي، طلقها. الآن طلقها بقصد ماذا؟ بقصد حرمانها من الميراث. هذا الطلاق يقع لكنها ترث، كما ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه زوجة عبد الرحمن بن عوف تماضر الكلبية، وقد طلقها عبد الرحمن وبت طلاقها بقصد الحرمان، ووافقه الصحابة على ذلك. طالما أنه طلقها وعلمنا بالقرينة أنه أراد أن يحرمها من الميراث وطلقها آخر ثلاث تطليقات، فحينئذ ترث ما دام أنه مات وهي في العدة. على قول القول الثاني، وإن خرجت من العدة، يعني الأطباء قالوا شهر وهي عدتها طالت أكثر من شهر، فمات قبل أن تنقضي عدتها ترث. لو فرضنا أن عدتها انتهت والرجل تأخر موته ثم مات بعد انقضاء العدة، أيضا على القول الراجح ترث. على القول الثالث، لو أنه طلقها بقصد الحرمان ثم بعد انقضاء العدة انتظرت ما عاد مات، شهر شهران ثلاثة أربعة خمسة، تقدم لها خاطب تزوجت، بعد الزواج بأسبوع مات، هل ترث؟ من أهل العلم يقول ما ترث لأنها الآن صارت في ذمة زوج آخر، ومن أهل العلم يقول ترث. الإمام مالك يقول ولو تزوجت بعده بعشرة، الأول طلق والثاني طلق والثالث طلق وهو لا زال على قيد الحياة ثم مات، قال لأن هذا قصد حرمانها. والمحتال يعامل بنقيض قصده. لكن هنا مسألة، رجل طلق امرأته بقصد الحرمان بعد أسبوع واحد من الطلاق ولا زالت في العدة، ماتت هي، عندك يا نصيب، هل يرثها؟ ايش تقول يا نصيب؟ ليش؟ الآن العدة ليست عدة من أجله، الآن هذا الطلقة الثالثة، وهي عندها أن تعتد ببراءة الرحم بعد الطلقة الثالثة. أما الطلاق الرجعي فيرثها وترثه، ما فيها خلاف، لكن هذا الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة الثالثة بقصد، مش يعني طلاق يعني عادي، بقصد حرمانها من الميراث. ثم هم انتظروا يموته ما تديها، ليش لا يرث؟ وليش ما يترث منه؟ أيوه، وليش قبل قليل جالس نتكلم عنه؟ يعني أنت معنا قبل قليل، قبل قليل نقول إذا طلقها طلاقا بائنا بقصد الحرمان وهو في مرض موت المخوف فإنها ترث منه، لأن المحتال يعامل بنقيض قصد، هو أراد أن يحرمها من الميراث وليس له ذلك. عثمان بن عفان خليفة راشد صاحب سنة متبعة ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه، وقد طلقها بقصد حرمانها من الميراث، مات طلق ورثها، سنة خليفة راشد، وافقه الصحابة على ذلك. لكن السؤال الآن العكس، لو أن الذي مات هي، هل يرثها يا عبد الكريم اليافعي؟ وبالله التوفيق، ليش يرثها وهو قد طلقها أراد يتخلص منها؟ لأنه حرمها، الطلاق بيده وهو قصد حرمانها من الميراث، أما هي ما لا حول لها ولا قوة، ما اعتدت عليه ولا فعلت شيء، مظلوم. الله أعلم. أين أبو مسلم مختفي؟ نعم أنت. الله أعلم. عندك أنا محمد؟ لا يرثها. لماذا؟ أيوة نعم، لا يرثها، هو بالنسبة له لا يرثها، هو يعامل بنقيض قصده، هو أراد يتخلص منها، كيف الآن يريد أن يرث منها وهو قد طلقها من أجل أن يحرمها من الميراث وأن لا تأخذ منه؟ فكيف يأخذ منها هو والصحابة إنما ورثوها ولم يورثوه؟ لأنه هو محتال وأراد أن يحرمها من الميراث. طيب، المرأة المطلقة بعد الدخول كم تعتد يا أخي محمد؟ بعد الدخول 3 أخوات، وإن كانت هات أي تفصيل عندك فصل، يعني المطلقة بعد الدخول إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت آيسة أو صغيرة، إيش معنى آيسة؟ بلغت سن الإياس مع التحيض، هذه تعتد 3 أشهر، وإن كانت صغيرة تزوجت قبل البلوغ أو قبل الحيض تعتد أيضا ب3 أشهر بنص القرآن. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. طيب، فإن كانت من ذوات الأقراء ب3 أقراء على الخلاف، هل الأقراء المقصود بها الحيض أو المقصود بها الأطهار؟ طيب، هل بقي قسم آخر؟ الآن ذكر من كانت من ذوات الأقراء، وذكر من كانت حاملا، وذكر من كانت صغيرة أو آيسة، هل بقي نوع آخر من العدد غير هذا؟ من الذي يتكلم؟ ما منه؟ أيوة، فماذا؟ يعني بقي معنا، هي هذه المسألة جزء من الجواب، يعني بقي معنا من ارتفع حيضها، المرأة التي ارتفع حيضها، ننظر إن ارتفع حيضها بسبب معلوم، مرض، علاج، رضاع، فننتظر حتى يرتفع هذا السبب ويأتيها الحيض وتعتد ب3 حيض. يعني الآن الغالب على المرأة المرضع أنها تبقى 2 أو 1.5 سنة لا تحيض، نقول ننتظر، ننتظر هذه المدة إلى أن تحيض، وبعد أن تحيض، بعد أن يرجع إليها الحيض تعتد ب3 حيض. معنى هذا أن العدة طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. الناس عندهم اليوم امرأة مطلقة وهي مرضع 3 أشهر بس انتهينا، هذا غير صحيح، هذا ما يقول به أحد من أهل العلم. فالمرأة المطلقة وقد ارتفع حيضها بسبب الرضاع أو بسبب الأدوية أو مرض، ننتظر حتى تعافى أو يزول هذا السبب فتحيض 3 حيض تنقض العدة. طيب، قد ننتظر 1 سنة ولننتظر 1 سنة، قد ننتظر 2 سنين ولننتظر 2 سنين، يلزمه النفقة في هذه المدة، وله أن يراجع في هذه المدة، وعليه الكسوة، وعليه الدواء، وما أشبه ذلك، وهي في حكم الزوجة. طيب، بقي معنا إذا ارتفع حيضها ولا ندري ما السبب، لا هي مرضع ولا مريضة ولا تستخدم أدوية ولا عقاقير، ذهبنا بها إلى المستشفى قالوا سليمة 100%، طيب وين الحيض؟ ما في حيض. فما العمل؟ الذي يعرف الفائدة. أيوة، نعم، تعتد 1 سنة، إيش الدليل؟ ابن قدام ما له دخل به، ليس ابن قدام، تمام، ابن قدام قال هذا، لكن ما هو المستند؟ على ماذا استند ابن قدام وغيره؟ نعم، قول، نعم، هو قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال تبقى 9 أشهر تقديرا للحمل، و3 أشهر باعتبار أنها إيش؟ أيس، فجعل عدتها 1 سنة. كثير من الناس اليوم أيضا في هذا يحصل غلط، لو أن امرأة عندهم ارتفع الحيض قالوا 3 أشهر زوجوها، هذا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. طيب، مر بنا أن العدة فيها حق لله، حق للمطلق، حق للزوج الجديد، حق للحمل، بقي عندنا ماذا؟ حق لله، وحق للمطلق، وحق للزوج الجديد، وحق للمرأة، حق للحمل. خلاص، يعني الحمل غير الولد، حق الحمل غير الولد. طيب، هذه مراجعة سريعة لما سبق، وذلك لأهمية ما سبق، ومر بنا أيضا عدد من المسائل أثناء الدرس. ننتقل إلى قوله فصل: ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إذا كانت حائضا والحامل بوضع الحمل. وذلك بحديث أبي سعيد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هذا حديث صحيح. طيب الآن يقول: يجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة. الأمة واحدة من ثنتين، إما أن تكون مسبية يعني حصل حرب بين المسلمين وبين الكفار وغنموا من النساء والأطفال والأموال ما غنموا، ثم لنفرض أن غنائم النساء 300,000 امرأة في مدينة كبيرة فتحها المسلمون وسبوا النساء، قسمت النساء بين الجنود، واحد له اثنتان، واحد له ثلاث، واحد له أربعة، المهم بحسبهم قسمت هذه السبايا. هؤلاء الآن سبايا جواري رقيق، الحامل منهن من كانت منهن حامل لا يجوز لزوج لمن تملكها وحصل عليها وقسمت له أن يقربها إلا بعد وضع الحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على خيمة ووجد أناسا مجتمعين في الخيمة امرأة حامل في أيامها الأخيرة، فسألهم عن سبب وقوفهم، فقالوا: إن هذه الجارية مجحم، يعني قريبة ولادة في شهرها الأخير. قال: لعله يريد أن يطأها. قالوا: نعم. هؤلاء يراجعون. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. طيب هل يجوز لمن قسمت له جارية حامل أن يباشرها بدون الجماع، ضم تقبيل ونحو ذلك من القول أو اللمس أو ما أشبه ذلك دون الجماع؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الذي يحرم عليه أن يجامعها في حال الحمل، إذا وضعت حملها حلت له. طيب إذا كانت ليست حاملا، هي على قسمين: إما أن تكون بكرا، وإما أن تكون ثيب لكنها ليست بحامل، كان يكون زوجها غائب أو أنها مطلقة، المهم أنها ثيب. فالثيب تستبرأ بحيضة واحدة فقط، هذه الحيضة نتأكد منها من براءة رحمها أنها ليست حاملا لئلا تختلط أنساب الناس. وإن كانت بكرا جاز وطئها بمجرد ملكها. طيب هذه المرأة التي ليست حامل لها زوج، هل يجوز له أن يطأها ولها زوج؟ نعم عندك لها زوج، يعني 250,000 من النساء السبايا معهن أزواج، كيف نقسمهن وعندهن أزواج؟ طيب وهن كفار مثلهم وهن كافرات، وكل واحد يقول: اتق الله زوجي، مصيبة. المهم أن المرأة إذا سبيت انقطع ما بينه وبين هذا الزوج، إلا إذا كان أسلم قبل قسمة الغنائم، هذا له للعلماء في هذا كلام، وإلا فإذا قسمت الغنائم وهذا زوجها كافر ما علينا منه، تقسم ويأتي هذا بدون عقد، بدون عقد، بدون تزويج، تصبح ملكا له وجارية عنده، أما ليست كالزوجة، يجوز له أن يبيعها، يجوز له أن يوقفها، يجوز له أن يهبها لغيره وما أشبه ذلك. طيب فإن كانت هذه الأمة مشترى، إذا اشتراها من غيره، إن اشتراها وهي حامل هل يجوز أن تشتري جارية حامل؟ نعم عندك يجوز مع الولد، ولا الولد السيد؟ باع جمل ما حمل، يجوز أو لا يجوز؟ يعني يجوز أن يشتريها وهي حامل؟ يجوز. الولد لمن يكون؟ يعني انت متاكد ان السيد يبيع الكل؟ ان اشترط السيد ان الولد له فالولد له، وان اشترط المشتري يقال الجارية ما في بطنها فالجارية وما في بطنها. طيب لا يجوز له ان يطاع حتى تضع، فان اشتراها وهي ثيب يجوز او لا يجوز؟ يجوز، ولا يقربها حتى تستبرأ بماذا؟ حلف. وان اشتراها بكرا جاز له ان يطاعها، جاز له ان يطاعها. طيب ابن القيم في هذا كلام قال رحمه الله تعالى في الزاد: قال ابو العباس بن سريج وابو العباس بن تيميه انه لا يجب استبراء البكر، لا يجوز استبراء البكر. صح عن ابن عمر وبقولهم نقول، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عام في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك، أي على كل حالة كان، وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن وتحيض حوائلهن. فإن قيل فمفهومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء كما يمتنع وطء الثيب، قيل نعم، وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخص أو يقيد عند انتفاء موجب الاستبراء، ويخص أيضا بمذهب الصحابي ولا يعلم له مخالف وهو عبد الله بن عمر. فالآن عندنا مسألة كبيرة الآن، وهي تخصيص العام بقول الصحابي، مع أن القرآن والسنة إنما يخص بالقرآن والسنة ما يخص بكلام أحد، لكن هذا قول. فمن أهل العلم يرى أن الحامل لا توطأ حتى تضع، وأن غير الحامل بكرا أو ثيبا لا بد أن يستبرأ بحيضة، والقول الصحيح أن الثيب لا بد أن يستبرأ بحيضة، وأن البكر لا حي لاستبرائها. ما المقصود من الاستبراء؟ التأكد من براءة الرحم أنها غير حامل، هذه بكر، هذه بكر، كيف ستكون حاملا؟ فحينئذ القول هذا هو القول الصحيح وهو التفصيل. طيب قال رحمه الله تعالى: ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها، حتى يتبين عدم حملها. منقطعة الحيض الجارية التي ارتفع حيضها ولا ندري ما سببه، هذه يبقى معنا كلام عمر، يمشي في هذا كلام أمير المؤمنين عمر. كم ننتظر؟ طالما أننا لا ندري ما هو السبب، الشوكاني يقول منقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها، يعني لو تبين بشهرين بثلاثة بأربعة يكفي، وعلى لكن ما على هذا دليل. الشوكاني يقول التعليل لهذا أن الغرض من عدم قربانها الخوف أن تكون حاملة، هذه الآن مع تطور الطب أجرينا لها الفحوصات وانتظرنا شهرين ليست حاملة، قال ما المانع؟ ما المانع؟ طيب يقول: ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا. عند الإمام الشوكاني البكر لا تستبرأ كما هو قول ابن تيمية وابن القيم مذهب عبد الله بن عمر. قال: ولا تستبرأ صغيرة. لماذا لا تستبرأ الصغيرة؟ لأنها لا تحمل، حتى لو أنه وطئها ذلك الذي كانت عنده فإنها لا يعلق بها الحمل، وإنما الاستبراء من أجل أن لا تكون حاملا. قال: ولا يلزم على البائع ونحوه. ثم انتهى باب العدة. قال: باب النفقة. باب النفقة. قال: تجب على الزوج للزوجة. النفقة يقول العلماء تجب على من يمونه الإنسان طعاما وشرابا وكسوة وسكنا وعفافا. الشخص الذي لك عليه ولاية ويجب عليك أن تنفق عليه، يجب عليك أن تطعمه وأن تسقيه وأن تكسوه وأن تسكنه وأن تعفه، حتى لو كان عبد، لو كان عندك عبد أو أمة لابد من هذا. هو يحتاج إلى مسألة الزواج كما يحتاج إلى الأكل والشرب بل أكثر، يخشى على نفسه الضرر. فحينئذ من تمونه وجب عليك أن تنفق عليه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا وعفافا، يعني عندك ولد أو أولاد تنفق عليهم طعاما وشرابا وكسوة وسكنا وعفافا تزوجهم. طبعا هناك خلاف في حق الفروع والأصول، هل يجب عليك أن تنفق على أصولك مطلقا وفروعك مطلقا؟ من أهل العلم يقول: أما الفروع الذين هم الأبناء والأصول الأب والأم تنفق عليهم مطلقا، سواء كانوا قادرين على العمل أو غير قادرين على العمل تنفق عليه، إلا أن يكونوا أغنياء لا يجب عليه. يعني رجل أبوه تاجر أو أبوه موظف كبير أو عنده مزارع وأموال أو مصانع، المهم أن الأب ميسور والابن عنده دخل محدود، ما يأتي يقول له يلا كم تفرض عليه طاعة، كم يدفع، إيش يدفع، أنت معك يعني الملايين ومعك الأموال الطائلة، ماذا يدفع هذا؟ النفقة تكون بسبب الحاجة، حاجة الأصول أو الفروع. وبعض العلماء يقول ليس بسبب الحاجة فقط، الحاجة والزمانة. إيش معنى الزمانة؟ لا الزمالة، زمانة بالنون، الزمانة يعني أنه غير قادر على الكسب. قالوا ما تنفق على الأب إلا بشرطين، إذا كان محتاجا وعاجز عن الكسب، لو كان فقير لكن يستطيع يشتغل. فقال لك هات، قل له طيب المركزي أمامك اشتغل. قال لك أبدا، أنا علمت وربيتك وإلى أن كبرت الآن أحتاج نفقة، أحتاج استريح في البيت. من أهل العلم من يقول تنفق عليه طالما أنك قادر، لا تلزمه بالعمل، هذا أبوك، لا تلزمه بالعمل طالما أنك مقتدر أنفق عليه. ومن أهل العلم من يقول لا تنفق عليه إلا إذا كان فقيرا أو محتاجا وغير قادر على الكسب، وغير قادر على الكسب. وكذلك الفرع يعني الابن، قالوا يجب عليك أن تنفق على ابنك ما دام محتاجا وغير قادر على الكسب. أما إذا بلغ 15 سنة قل له اذهب واشتغل، ما يلزمك، ما يلزمك طالما أنه بلغ صار قادرا على الكسب. ومن أهل العلم يقول طالما أنه محتاج، محتاج وهو ابن لك، فلا بد أن تنفق عليه، لا سيما والناس اليوم تعارفوا على أنه لا بد يدرس إعدادي وبعد الإعدادي ثانوي وبعد الثانوي جامعة وبعد الجامعة إلا نجد وظيفة، فالأب يتحمل ويزوجه وينفق عليه زيد هو الزوجة والأولاد. فالمهم أن مسألة النفقة على الأصول والفروع، من أهل العلم يقول شرط النفقة الحاجة فقط وقدرة المنفق، يعني أنك أنت قادر وعندك فائض على حاجتك وحاجة زوجتك وأولادك. الشرط الثاني أن يكون محتاجا الأب أو الأم أو الأبناء. ومن أهل العلم من يزيد أن يكون مع الحاجة ومع قدرتك على النفقة أن يكون زمن غير قادر على الكسب، يعني مشلول، أسير، كبير في السن، هرم، ما عاد يستطيع يشتغل، أو هذا طفل صغير ما يستطيع يتكسب، فيزيدون هذا الشرط. طيب العلماء يقولون في باب النفقة على الوالدين، قالوا لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يضره. إذا كان الابن عنده راتب قدره 30,000، عنده بيت إيجار وعنده زوجة وولد واحد، البيت بالإيجار وكهرب وماء، وعنده يعني نفقات بجهة 30 تكفي وربما يقترب ينتشره ويقترب، أبوه محتاج قال له هات 5,000 10,000، شرعا لا يجب على الابن. وإلا فالواقع من ذا الذي تطيب نفسه أن أباه وأمه محتاجون وقال ما يلزمني ما أعطيه؟ الغالب على الناس لو يأكل معهم تراب، المهم سيعطيه ما تيسر حتى لو لم يجب عليه. لكن من الناحية الشرعية لو تحاكموا، لو تقاضوا، طالما أنه ليس عند الإنسان زائد على قدر حاجته فلا. يقول لك طيب وين رجعتم بحديث أنت ومالك لأبيك؟ موجود، ما يعني بعناه ولا ضيعناه ولا يعني ولا فقد، الحديث موجود. علما بأن العلماء منهم من يرى ضعفه كشيخنا الشيخ مبارك رحمه الله، لكن الراجح حسن هذا الحديث كما يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. ويكون معنى الحديث أنت ومالك لأبيك أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره، يجوز للأب أو الأم أن يأخذ من مال الولد ما لا يضره. يعني مثلا الراتب 30,000، ما يأتي وقت الراتب إلا وجاء عند المسؤول المالي الأب هات معاش ابنه ويدو صميم وأخذه وقع مشى، جاء الابن والمعاش قال أخذه أبوه. طيب هذا الآن يضره ولا ما يضره؟ يضره، ما عنده إلا هذا الراتب، هذا لا يجوز ولو كان أبو محتاج فأن يأخذ هذا المال كاملا. لكن لو كان الابن مثلا تاجر والأب محتاج، كل محتاج هات 500، ليش؟ قال نشتي برتقال وموز، تفضل هذه 500. اليوم الثاني هذا 1500 ليش؟ قال دجاج، تفضل هذا دجاج. وقت العشاء قال نحتاج عشاء، هذا نحتاج رز، نحتاج بر، نحتاج سكر، نحتاج دقيق، نحتاج راشي يعني علاج هذا المستشفى فحص، فأحتاج كذا، أحتاج أفعل كذا وكذا. لا بأس يعطيه، لكن ما يقول له هات فلوس. ليش؟ قال أخوتك، واحد من أخوتك بقي على حادث، هات لأخيك. هذا ليس له حق أن تنفق على أبيك وعلى أمك. أما هذا قادر على الكسب، متزوج مستقل، لا يلزمك شرعا أن تعطيه. اللهم إلا من باب البر والإحسان والمعروف لا بأس، أما أنه شرعا يجب عليك وإلا تأثم لا يجب عليك، ليس واجبا عليك. هذا صحيح فصيح طويل عريض، يقدر أن يشتغل ويعمل يكسب مثلك وزيادة، ما الذي يلزمك من النفقة عليه؟ طيب على كل حال هذا سيأتي الكلام عليه، لكن هذا تنبيه كمقدمة لفت نظر لبعض ما يأتي فيما بعد. فالعلماء يقولون ليس للأب أن يأخذ من مال ولده ما يضره. الابن عنده رأس مال جاي يأخذ كل يوم، يأخذ نفقات كثيرة، ربما كل يوم لو عدم له أصحاب الشارع كلهم على حساب الابن. طيب أنت مكلف أن تنفق على أبيك، ما علاقة أنت بالأضياف كل يوم ضيفه 10 5 7 أكثر أقل؟ ما يلزمك هذا. أبوك ماتت أمك، أبوك قال يا ولدي أنا أحتاج إلى زواج، وأنت قادر وأبوك محتاج، زوجه ولا ما تزوجه؟ تزوجه، يلزمك أن تزوجه، لأنه قلنا تنفق على من تمون طعاما وشرابا وسكنا ودواء وعفافا، هذا منه. تزوج هذه المرأة، قال والله يعني أنا الآن أشعر أني بحاجة إلى واحدة ثانية، أريد زوج ثاني، الله تعالى حل 4، زوجني أنا محتاج، أنا أكلمك عن نفسي أنا محتاج. والابن مقتدر، يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزم يزوج إلى أن يقف عند الرأس، بعد 4 خلاص معه الحد. فالمهم يلزم الدواء، يلزم السكنة، يلزم طعام والشراب بالمعروف، يلزم. نعم يا سيدي. لا يعني الأب إذا كان محتاجا حتى لو كان قادر على الكسب، هو قد اشتغل تعب وكد، في النهاية قال يا أولادي أنا أحتاج ارتاح، أنا صحيح أستطيع أشتغل لكن على حساب صحتي، أنا الآن كبير والكبير ليس الصغير، أنتم الآن رجال ربيتكم وعلمتكم وأنفقت عليكم، الآن الدور عليكم، أنا أنفقت عليكم جميعا وأنتم كلكم فقوا على واحد، يلزمهم ينفقون عليه ويستريح، يجب عليهم طالما أنهم عندهم قدرة لا بد أن ينفقوا عليه. وإلا على القول الثاني، وسيأتي عزو الأقوال إلى قائلها والكلام عن في هذا، على القول الثاني لا بد، اشترط أن يكون فقير زلم، وأن يكون الابن عنده فائض على الحاجات الضرورية. أول ما يجب على الإنسان ينفق على زوجته، لأن النفق عليها نفق على نفسه، هي قائمة بخدمته والاستمتاع في حقه، قدم حتى على الأولاد ثم على أولاده ثم الأقرب فالأقرب. ولذلك لو كان عنده صدقة فطر زائدة على قدر حاجته، يستطيع عنده في البيت الأب والأم والزوجة والأولاد، هو ينفق على هؤلاء جميعا في البيت. جاء يوم العيد، ليلة العيد، وليس عنده إلا يعني صاع واحد زيادة على ما أخرج عن نفسه، يخرجه عن من؟ عن أمه ولا أبيه ولا زوجته ولا أولاده؟ عن الزوج، يخرجه عن الزوج. طيب يقول تجب على الزوج للزوجة بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، يجب على الرجل أن ينفق على امرأته، يجب على الرجل أن ينفق على امرأته، وذلك في قول الله عز وجل في كتابه الكريم وعاشروهن بالمعروف، وهذا من العشرة بالمعروف. وقال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، من المولود له؟ الزوج ولدت له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من السنة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأجمع العلماء على ذلك، والنظر الصحيح يقتضي هذا، هي متفرغة لك استمتاعا وتربية وأسيرة عندك، كما قال الله عز وجل: وألفى سيدها لدى الباب. فالرجل سيد للمرأة بكتاب الله، وهي عانية أي أسيرة عنده بسنة رسول الله. قال: إنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات. طيب، هنا مسألة مهمة. قلنا إذن الكتاب والسنة والإجماع والقياس الذي هو النظر الصحيح على أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته أو على نسائه إذا كان له أكثر من امرأة. طيب، هل المعتبر في النفقة حال الزوج ولا حال الزوجة ولا حالهما معا؟ هذه ثلاثة أقوال للعلماء. إذا قلنا إن المعتبر حال الزوجة، الزوج فقير والمرأة غنية، فحينئذ ينفق عليها نفقة إيش؟ غنية. هل يصير الزوج أسرة غنية ولا امرأة ميسورة في الحال؟ إذا اعتبرنا يا خان محمد حال الزوجة، فإن كانت غنية والزوج فقير، فحينئذ يلزمه أن ينفق عليها نفقة أغنياء. نفقة أغنياء، وإذا كانت الأسرة فيها ترف وأسرة زارة وملك ينفق عليها كذلك، تشتي الصبوح غزال، والغداء لحمة عيد، والعشاء جمبري، والمهم يعني وما بين ذلك من التوابل ومن المكسرات وغيرها، حدث ولا حرج. طيب، وما عنده شيء، حق الله تزوج مرأة مثل هذه؟ هذا على هذا القول، هذا قول لبعض أهل العلم مذهب الحنفية، أن المعتبر حال الزوجة. وأنت تزوج لك امرأة من طبقتك، ليش تذهب بحبلك عن امرأة في غاية الغنى والترف؟ فحينئذ إن كنت غنيا وهي غنية العبرة بها، إن كنت فقيرا وهي غنية العبرة أيضا بها، تنفق. والكسوة إذا جاء العيد، الأسرة المتوسطة مثلا ممكن أن تكتسي المرأة ما على الرأس، هذا إذا كان عادة البسين على الرأس بعض النسوان، لأن بعض النسوان الآن ما عاد تعرف شيء يوضع على الرأس. طيب، ما يوضع على الرأس والثياب، الملابس الظاهرة والباطنة، وأكرم الله الحاضرين الحذاء، حذاء، وبعض الأشياء الأخرى التوابع. فالمرأة المتوسطة ربما تأخذ لها 40,000، هكذا ولا أكثر؟ الوسط هكذا، هذا أقل، خلاص خلوه 30,000، أيش من 10,000؟ عادة أشتري شمعة وعادة أشتري شدة وحطة. طيب، لنفرض هو الآن عند مش مسألة الشريعة، هو مثال من أجل التقريب، من أجل تفهم الله حفظه. طيب، المهم على كل حال، لو فرضنا أن المرأة المتوسطة تكتسب 500 ريال، أعجبكم؟ طيب، لو فرضنا أن المرأة المتوسطة تكتسب 20,000 في العيد، 20,000، لو فرضنا أن المرأة المتوسطة تكتسب 20,000، فحينئذ إذا كانت هي غنية وهو فقير، الغنية قد تكتسب 100,000 أو أكثر، 100,000 أو أكثر. أنا أعرف أسر بعضهم في اليمن بعضهم خارج اليمن، خارج اليمن أسرة المرأة هذه امرأة سيدة في مجتمعها، عندها 8 خياطين شغالين 24 ساعة، 8 من الخياطين يشتغلون 24 ساعة لها ولخدمها، النسوان الذي الخادمات الذي في البيت، وكل مناسبة فستان لا تلبسه بعد ذلك أبدا، أي زواج أي حفلة أي مناسبة ما تلبس هذا الفستان مرة ثانية أبدا، عيب. وتخيل لك 8 خياطين كل 24 ساعة يشتغلوا إلا وقت النوم والأكل وإلا شغل واصل، ويعني ثياب بمبالغ طائلة. فعلى كل حال، لو أنه تزوج امرأة من هذا النوع، شخص يكلمني أنا يقول إنه يريد أن يتزوج امرأة من طبقتهم، والمهر المطلوب 60,000 ريال سعودي، 60 مليون، 60,000، عفوا 60 مليون، 60 مليون، صدق ما تصدق هذا الحاصل، هذا الحاصل. وعند الخطبة يتقدم لها بأربع مفاتيح سيارات جديدة تعطي أصدقائها، أربع سيارات ولا خمس سيارات، هذه اللي حق الخطوبة يعني، فقط يعني تعطي كل واحد من صديقاته هذا لك وهذا لك وهذا لك وهذا لك، بس 60 مليون، مش 6، 60 مليون، ومش يمني. المهم هذا غاية الترف، غاية البذخ والترف. ولا تظن، ولا تظن أن هذا في طبقته، لا تظن أن هذا في طبقته هو رقم واحد ولا اثنين ولا خمسة، هذا وسط بالنسبة للطبقة هذه، هذا وسط من هذا السعودي، فهذا وسط. على كل حال، القول الأول من أقوال الفقهاء أن المعتبر بالنفقة حال الزوجة، ينفق عليها طعاما وشرابا ودواء وكسوة. طبعا المرأة المتوسطة من الوسط لو تعالجت ينظر لهم مستشفى تواضع، والمرأة الذي هي من المستويات العالية على طول الأردن مصر خريط خارج البلاد، وإن تعالجت داخل البلاد في المستشفيات الضخمة الفخمة. الأسرة المرتفعة يلزم يعالجها على هذا الحال، يبيع جلده ويخلص نفسه ويدبر نفسه، حلقة الزواج هكذا. هذا على مذهب أبي حنيفة ومذهب مرجوح، هذا المذهب غير راجح، ما تفرح المسلمون من هذا الكلام، هذا المذهب مرجوح. طبعا على مذهب أبي حنيفة إذا كان المعتبر حال الزوجة، الزوج غني جدا والزوجة فقيرة، المعتبر حال من؟ حال الزوجة. هو يأكل بكر الصبح، يأكل يعني كباب وكبدة وأشياء أخرى، ويدي لها يعني لبن، فطير ولبن، ولا فاصولي ولا فول ولا حبة زبادي وخبز ولا كدمة واحد فول، لأنه معتبر نفقته. يقول لا، ها هو هذا الذي عندكم بالبيت وكل من هذا ولا لا؟ عاد بعض الأيام ما فيش. هذا على هذا القول. القول الثاني أن المعتبر حال الزوج غنى وفقرا وتوسطا، وهذا القول هو الراجح لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعد، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. سواء كانت المرأة فقيرة أو غنية، المعتبر حاله هو، إن كان غني ينفق بحسب، بحسب غناه، إن كان وسط ينفق بحسب، إن كان فقيرا ينفق بحسب. وهذا القول هو القول الصحيح الراجح، أن المعتبر في باب النفقة حال الزوج، هو الذي ينفق على هذا الحال. القول الثالث: نعتبر حال الزوج والزوجة وننظر المتوسط وننفق. والقول الصحيح أن المعتبر حال الزوج في النفقة، والمرأة بالخيار، إذا كانت غنية ليش قبلت الزوج فقير أو متوسط؟ هي غير مجبورة على ذلك. فالمعتبر حال الزوج في السكنة، هي كانت في بيت في قصر وسكنها في هنجة، هذا حده حال. هي كانت في بيت ضخم واسع وحدائق وبساتين وسكنها في بدروم بالإيجار، هذا قدره حال. سكنها في الريف، سكنها في مكان متواضع. هي كانت تأكل في بيوتهم أو في بيتهم اللحوم في الوجبات الثلاث، وهو اللحم في الجمعة فقط أو في النصف الشهر، ما لها أن تطالب إلا ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم. طيب ما يعني كون هذه الآية يعني بينة، هم لهم أيضا مآخذ ونصوص أخرى، وأهل الرأي لا سيما أهل الرأي ما يعدمون أن يأخذون أن يجدوا شيئا من الحجج مع بعدها، وأحيانا مع إهمال بعض النصوص. في باب قد مر بنا في باب النكاح يقولون إن المرأة البالغة تزوج نفسها، وهذا قول غير صحيح، مع وجود النص: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، والنصوص التي مرت بنا من قبل. ومع ذلك قالوا البالغ الرشيد تزوج نفسها قياسا على البيت مع وجود النص، فهذا القياس مصادم للنص. فالإنسان المسلم يدور مع الأدلة حيث دارت ويعمل بمقتضاها. الوالدان بعيدا عن الابن لا ينفق عليه ورثة، جاء وقت الزكاة هل يعطيه؟ هذا يعني أمر آخر، يعني هل يجوز الإنسان يعطي زكاته لأصوله أو فروعه أو حواشيه؟ الذين لا يجب عليهم عليه أن ينفق عليهم لا بأس. يعني مثلا أبوه اقترض 50,000، ليش؟ قال اشتريت ساعة، الساعة الذي أعطيتني مش عاجبني شكلها، اشترى له ساعة 50,000 ليه، وجاء قال للابن سدد، سدد إلا ما يسدد، ما يسدد، قل له طعام أنا مستعد، شراب أنا مستعد، كسوة بالمعروف أنا مستعد، سكنة أنا مستعد، قال طيب علي دين، قال تفضل هذه من زكاة مالي لا بأس. هذا الآن غارم، هذا غارم. الأب قام وأراد أن يجدد الغرفة، فعلها موكيت، فعلها رند، فعلها أشياء، اقترض، هذه كماليات. أما محتاجين مع القدرة يجب عليهم ينفق عليهم ولو كان بعيد، ولو كان هم بتعزه بصنعة، ما يشترط أنهم لابد ينفق عليهم إذا عنده في البيت، ولو كانوا بعيدين طالما أنه قادر، ولو هو في السعودية هم هنا وهم يعني بالحاجة وهم من سوريا، يجب عليهم ينفق على هذه أمة ولو كانوا بعيد. الكلام على إذا كانوا فقراء، يعني رجل زوج أخته متزوجة بشخص فقير، هل يجب عليك الآن أن تنفق على أختك؟ الجواب لا، لأن عندها زوج، نفقته على زوجها. طيب فقيرة تعطيها زكاة مال، زكاة المال أعطيها لها. أخوك فقير ويستطيع العمل وعليه ديون، أعطيه من زكاة مالي، أما نفقه ما أنفق عليه. طيب وهذا سيأتي معنا كلام على الأصول الفروع الحواشي فيما بعد إن شاء الله. طيب جاء الوقت، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كالمعتاد الإعلان عن محاضرة الجمعة للشيخ رشاد الحبيشي حفظه الله، وذلك في جامع البر بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. السؤال الأول: المرأة التي ارتفع حيضها بدون سبب، هل يعني هل يغني فحص الحمل لمعرفة أنها غير حامل وتعتد بدون عام كامل؟ الجواب لا، لا يغني ذلك. إذا ارتفع حيضها ولا يدرى ما سبب ارتفاعه، فلا بد أن تعتد كما قضى بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ثم إن المرأة لو أنها حاضت حيضة أو حيضتين، فحينئذ قد تيقن أنها ليست بحامل، لابد أن تكمل ما بقي عليه. طيب، يقول: أطلقت على زوجتي كلمة الطلاق إذا فعلت بعض الأمور وكنت غائبا، وبعدما رجعت وعاشرتها قالت لي إنها فعلت بعض ما نهيتها عنه، فسألت أحد المشايخ فقال: وقعت الطلقة وتمت الرجعة بعد الجماع، فما هو الصواب؟ هذا غير صواب. هذا الذي أجابك بهذا ما أجابك بالصواب، وذلك أن الرجل إذا قال امرأتي إن فعلت كذا فأنت طالق، وهو يقصد أنها إن فعلت كذا طلقت، يعني علق طلاقها بذلك الفعل، ثم فعلت وهو غائب يعني مغترب، ثم بعد ذلك بعد أن رجع من الغربة وعاشرها وبقي معها قالت له قد فعلت ما تكلمنا عليه. إن كان هذا الرجل رجع في زمن العدة فله حق المراجعة، لأن زمن العدة لا يزال. وأما إذا كان بقي بعد أن فعلت هذا الذي نهاها عنه إلى أن انقضت عدتها، إلى أن حاضت ثلاث حيض مثلا، ثم بعد ذلك جاء بعدها ربما بوقت قد لا يأتي إلا بعد سنة أو أكثر أو أقل، فهذه قد انقضت عدتها، هذه قد انقضت عدتها وجماعه لها وقع بناء على أنه لا يدري أنها قد خالفت والإثم عليها، فحينئذ لا بد من عقد جديد ومهر جديد. لو وقع حمل من ذلك الجماع وولده هو ولده، لأنه جاء معها ولا يدري أنها قد فعلت ما خالفت ما منعها منه وانقضت عدة. المهم أنه إذا كان علق طلاقها بذلك العمل وعملته، فننظر إن رجع أثناء العدة فلا زال الأمر في سعة يراجع، وإن رجع بعد انقضاء العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كانت ثالثة فقد بانت منه. طيب، شخص أخذ من زوجته ذهبا وكتب في ذمته قيمته ولم يكتب نوع الذهب وعدده، هل عمله صحيح؟ الجواب عمله غير صحيح، لأن من أخذ من امرأته ذهبا فإن عليه أن يكتب هذا الذهب بالجرامات التي أخذها، أخذ منها 20 جرام، 30، 50، 100، أكثر أقل، فالذي في ذمته هو جرامات، وإن كان باعها في ذلك الوقت بالمبلغ الفلاني، وإن كان باعها بالمبلغ الفلاني قد يبقى هذا المال في ذمته 4 سنوات، ولو رد لها ذلك المال ما تشتري به ربع ذلك الذهب. لكن لو أنه قال لها الآن أنا لو اقترضت الذهب ويبقى في ذمتي ذهب ما أستطيع، وأنا أريد أن توكليني في بيع الذهب الذي لك، فإذا بعت الذهب صار في يدي الآن قيمة الذهب، أقرضيني هذا المال لا بأس. طبعا لا بد أن تكون فاهمة، ما يحتال عليها ويخدعها ويقول لها وكليني في البيع. قالت وكلناه، جاء بالمال قال شوف بعت لك الذهب 200,000، هيا سلفيني 200,000. قالت تفضل، ويش عليك تفعل هكذا؟ قد أعطيناك الذهب من أول، هذا محتال أراد أن يلعب عليه. فمن أخذ من امرأته، من أمه، من أخته، من قريبته ذهبا سلفة فيبقى في ذمته جرامات إلى أن يسدد، إلى أن يسدد. لو قال طيب أنا الآن وقعت في الخطأ ما الحل؟ الحل قدر، قدر ما أخذ. يقول ما أدري، طيب إن كان حبات جنيهات فوزنها معلوم، إن كان بذلة معينة مقاربة ولو بالتقدير، يعني ولو بالتقدير شيء يقارب. طيب، يقول قلت إن الذي ارتفع حيضها تنتظر سنة أو سنتين أو أكثر، ما قلت سنتين أو أكثر، الذي ارتفع حيضها ولا يدرى ما سبب ذلك. فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول تعتد بسنة ثم تنقضي عدتها، 9 أشهر عدة حامل، 3 أشهر عدة الآيس، ما أحد قال سنتين أو أكثر من ذلك. قال السؤال، إذا كانت هذه المرأة هي رقم 4 ويريد الزواج مكانها فما الحل؟ أيوق لي هذا أنك تريد الزواج. فيقول الآن هذه المرأة التي ارتفع حيضها وطلقها، لما طلقها وهو يريد يعني أن يتخلص منها ليتزوج، كلما قال لها شوفي متى انتهت العدة كلميني بلغيني، انتظر انتهت العدة، قالت ولا قديات ولا حيضة. طيب أنا علي أخذك المستشفى، وأخذ أحسن مستشفى، شوفوا ليش المرأة هذه ما لها معد حالة، كانت عندي ما انتهى الشهر إلا مباشرة، الآن بطلت حيضة، فإيش فيها؟ قالوا سليمة ولا فيها شيء. يا فلانة تستخدم العلاج؟ قالت أبدا، بيننا الله ما استخدم أي شيء. طيب ليست مرضى؟ قلنا له ما معك إلا هذا، فانتظر هذه المدة. وهذا شيء نادر، يعني هذا شيء نادر، وهذا السائل سأل سؤالا افتراضيا، يعني هو افتراض ذهني أكثر من كوني واقعي، لكن لو فرض فهذا الجواب. امرأة تريد فضل ولدها وعمر الولد 1 سنة و4 أشهر بحجة عدم وجود اللبن فيها، إن كانت صادقة في ذلك لا بأس، لا يخلق يعني لا يأتي بالشيء المعدوم إلا الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، انتهى اللبن فطمته. طيب، يقول والدي ميسور وعنده أموال وعقار ويطالبني بالمال مع العلم أن دخلي محدود وأنا ساكن بالإيجار، نريد منكم فتوى محررة نعرضها عليه. قل للوالد يحضر الدرس القادم يسمع كلام العلماء في ذلك. وسأبقى الكلام العلماء في هذه المسألة إن شاء الله من المتقدمين والمعاصرين. طيب ما حكم اجتماع بعض الأسر للاحتفال ما يسمى بالشعبانية تخصيص هذا التزاور؟ هذا من البدع. ما حكم من أفطر شهر رمضان بسبب حادث حصل له وما زال مريضا إلى رمضان الآتي ولا يستطيع صيامه؟ إن كان مريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني الأطباء قالوا له بسبب هذا الحادث الآن ما تستطيع أن تصوم لا هذه السنة ولا التي بعدها إلى أن تموت، صار عندك مرض مزمن لا تستطيع معه الصوم، يطعم يطعم عما مضى. أما ما بعد الحادث إذا كان مريضا وجاء وقت الصيام وهو لا يستطيع الصوم ففي نهاية كل يوم أو في نهاية رمضان يطعم عن 30 مسكين أو يطعم كل يوم مسكين. أما إذا كان يرجى برؤه وشفاؤه فينتظر حتى يعافيه لو يصوم بدون كفارة، يصوم بدون فدية، يصوم فقط ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز للرجل أن يصوم الثلاثة الأيام من شعبان الذي يقول العوام الشعبانية وهو لا يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر؟ لا، لا يجوز. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يصوم إلا لفضيلة شعبان فضيلة صيام النصف على وجه التحديد فلا، لكن لو أن الإنسان أكثر من صيام شعبان لا بأس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ويستكثر من ذلك، وعائشة تقول ما صام رسول الله شهرا يعني بعد رمضان إلا شعبان أو بهذا المعنى. أما أن يخصص ثلاثة أيام من نصف الشهر فلا، هذا ليس من السنة بل من البدع. إذا كان معتاد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم اثنين وخميس لا بأس يصوم، يعني من كان معتاد أن يصوم اثنين وخميس طيلة العام أو أكثر العام لا بأس يصوم من شعبان، وإذا كان معتاد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وجاء شعبان لا بأس يصوم، لكن الذي ليس من عادته ذلك وخصص النصف. طيب هذا هي ورقة التي جاء بها أخونا سمير فيما يتعلق بكلام العلماء الذي طلب في الأسبوع الماضي حول تحديد موضع اللحية. قال تعريف حد اللحية، قال ابن منظور في لسان العرب جزء كذا وصفحة كذا مادة لحى، واللحي منبت اللحية من الإنسان وغيره. قال ابن سيدة اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن. كلام واضح في أن يعني ما نبت على الخدين يسمى لحية. وقال في القاموس المحيط اسم لما نبت على الخدين والذقن، وهي اسم لما نبت من الشعر على العارضين والذقن، هذا الذقن. فإذا هي هذا كلام من كلام أئمة اللغة يبين أن الشعر النابت على الوجه لا يجوز إزالته لأنه من اللحية، وعلى أي تقدير حتى كلام الحافظ السابق أنه لا يجوز، لكن الحافظ بنى على أنه من النمص وعلى أنه ليس من اللحية لكن من شعر الوجه الذي لا يجوز إزالته. وأما كلام يعني ابن منظور هنا في لسان العرب وكذلك أيضا ما في القاموس الفيروز أبادي يعني وفي شيء العروس الزبيدي يقول بنحوه فيدل على أن هذا من اللحية. طيب جزاك الله خير. إلى هنا جزاك الله خير.